أحرار خلف القضبان. قد اللي نخطف سيعود بإذن الحي القيوم، وقد اللي من معتقل موجود يدور يجي واللي نفقد، واعتقالات اختطافات بها تأجيج النضالات، وهي سبة الانتصارات والبطولات اللي تشيد بها قلاع الحريات بالدم والعرق والجسد. لن تنامنا بعد جفون وأولاد الصحراء في السجون، في العيون ومرقب العيون سابق ينطلس وما يرقد منا حد، وهذا مضمون والهدف واضح محدد. أحرار خلف القضبان، صرخة المعتقل الصحراوي من قلب زنازن الاحتلال، وحكايات صمود في وجه الجلاد والسجان. الأبطال اللي ديما تنقال تسمع بيهم وتساويهم عند انتفاضة الاستقلال، شفنا الأبطال بعينيهم، الأبطال اللي هم الأبطال تسمع بيهم راعيهم، هذو الأبطال المضربين عن طعم طعام الجلادين 4 ليالي و40 عدك عميش نسميهم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى متابعة عدد جديد من برنامجكم أحرار خلف القضبان، والذي يأتيكم عبر أثير الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. برنامج أحرار خلف القضبان يقف معكم ضمن المتابعة الدائمة لنضالات ومفاخر أبطال انتفاضة الاستقلال، المعتقلين السياسيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين، وكشف الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان والمطالبة الدولية بوقف هذه الانتهاكات التي يعاني منها كل أفراد الشعب الصحراوي داخل الأرض المحتلة وجنوب المغرب وفي المواقع الجامعية المغربية. قد لا تبالي أقلام الصحافة ولا حتى خطابات الساسة المغاربة في نقل صورة ما عليه الاحتلال داخل الأراضي المحتلة الصحراوية وما سوقته هذه الأخيرة لتجميل صورة النظام المخزني في المغرب، لكنه لم ولا يستطيع أن يمنع الانتفاضة داخل كل منزل وداخل كل خيمة من خياطة ورفع العلم الوطني، وفي الشارع من ترديد لا بديل عن تقرير المصير رغم كل الجبروت، نحن شعب لا يموت. انتفاضة حيات مجد الشعب البطل، الصمود ضوات طريق المستقبل، الصمود ضوات طريق المستقبل. ما طلع باللي دار وشكرا لا ينعل، ما طلع باللي دار وشكرا لا ينعل. قامت وبحماس انتي فاضت لامل، بالعيون وفاسه كليمي مو بتل. بجد الشعب البطل الانتفاضة حيات. بجد الشعب البطل واحبس وذا وقتل ما ولاه يقع وضعبتي استذحل انتفاضة حيات. بج الشعب البطل انتفاضة حيات. بج الشعب البطل نواصل عبر هذا البرنامج عرض لقائمة السجناء الصحراويين القابعين خلف القضبان والزنازن المغربية سجن سلا بالمغرب. مسعد سليمة، تاريخ الاعتقال 23 أبريل 2011، الحكم 3 سنوات سجنا. براك محمد طالب، تاريخ الاعتقال 23 أبريل 2011، الحكم 3 سنوات سجنا. محمد الديحاني، تاريخ الاعتقال 28 أبريل 2010، الحكم 10 سنوات سجنا. الداودي مبارك، مدافع عن حقوق الإنسان، تاريخ الاعتقال 28 سبتمبر 2013، لم يحاكم. وعن ظروف الاعتقال لهذا الأخير والحالة المزرية لعائلته نتابع هذا التقرير والزميل يحضيه البهاء. لكل واحد أن يتساءل كيف هو حال أم سلبت 4 من أبنائها وزوجها دفعة واحدة وزج بهم في غياهب سجون مظلمة دون وجه حق. ولكل واحد أن يتساءل كيف يتم سجن أب وأبنائه 4، وهل سبق وأن شهدنا في الأزمنة الأخيرة نموذجا مشابها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفي مدن جنوب المغرب؟ لا يكلفك البحث عن معجزة أو سابقة في التاريخ جهدا يذكر، والنموذج عائلة مبارك الداودي من بين نماذج كثيرة والتي لم يبقى منها خارج أسوار السجون المغربية سوى ربيعة متفرجي، أم وحيدة مطمورة بأسفل الحزن عندما كانت تجتمع كل صباح ومساء بأولادها 5 عمار، طه، إبراهيم ومحمد وزوجها المناضل مبارك الداودي. ولمن تشكو همها في وقت قلت فيه الضمائر الحية، أو بالأحرى حجبت فيه القوى العظمى الرؤية حتى العمى، ربيعة متفرجي وعلى غرار بقية نساء المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية السيئة الذكر وكبقية المناضلين الصحراويين بالمناطق المحتلة وبمدن جنوب المغرب، تسعى جاهدة إلى كشف انتهاكات حقوق الإنسان من طرف الاحتلال المغربي والمرافعة عن حق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال. تحية المجد والخلود لشهدائنا الكرام البررة، وتحية لكل المناضلين الصحراويين في المدن المحتلة وفي جنوب المغرب وفي الجامعات، وتحية الإجلال والإكبار إلى أبنائنا القابعين وراء زنازين وراء قربان زنازين الاحتلال المظلمة، وتحية لكل من له صلة ويعين على قضية تقرير مصير الشعب الصحراوي. أما بعد، قام واحد من البلطجية المغاربة ورفض علم مغربي وقعد يجري به في يصول به ويجول في التيران، قاموا معايا من في الصحراء وقال له عن ذاك العلم ما يعنينا، اطرح علمك والله رانا اللي رفدوا حتى احنا اعلامنا، منين ما بغى رفدوا الاعلام وترونت الدنيا فم ويثروا جايين تابعين التركان هذا كاع ما في راسي اخباره إلين قلت لك وفاجئنا بتدخل ما هو شيء يجد عليك من الكثرة ومن العنجهية ومن الشراج، معناها أنه حيوان مفترس. تراصفوا على التركة في الدار ثلاثة منهم قدامي، كتفوهم وبطوهم وقبضوهم خطوهم كرسي كانت قاعد عليه، وجيت أنا وعدهم السيارة طلعت معهم فيها اللي لحوا فيها، أخبطني واحد منهم بنفسه وجابني في التراب. هذا اللي عدلوا ذي الناس راهم ما تلاو يلوودوا السلم ولا يلوودوا المثل استفتاء ولا يلوودوا شيء، إلى عاد اللي خالق شيء نشوفوه في ذا الوقت، لأنه راهو وصل السيل الزباء. راهو معناها أنه كيف أخبار حشاك من الحمار اللي كان يأكلوا الضبع تم يأكلوا الحق قلبه، قالوا أقرأوا قلبي، قالوا كنت بقلبك قامل حقته. هذا الناس راهم مات لهم لودي السلم، ولهم لودي معكم الاستفتاء، ولهم لودي معكم مول التماطل، وتموا يسرقوا في خيراتكم، ولا عاد خالق شيء نشوفوه من مقاتلين، ولا عاد ما هو خالق. رانا بعد احنا هذا ضعنا وضع الشعب الصحراوي كامل، وإن الله وإنا إليه راجعون، ولا بديل لا بديل عن تقرير المصير. على طريق زوجها وأبنائها المناضلين، دون نسيانها أن الرقم السابع في السجن قد يكون من نصيبها بعد ابنها القاصر المتواجد في حالة صراح مؤقت حتى بلوغه سن الرشد. الأخي المناضل محمد داودي سجن أيت ملول، لينضاف بذلك إلى أخي إبراهيم الداودي الآن اللي قابع في السجن إنزبكان، وعمار وطه الداودي الآن اللي فتحوا إضراب عن طعام في سجن تيزنيت، بالإضافة إلى والدي اللي تواجد الآن في سجن سلة بالرباط. يعني الآن يعني نعاني مجموعة من المعاناة الزيارة، ونزوروا حد من أخوتي ولا الوالد. يعني اولا يكون حصار قدام الدار والتهديدات، هما اللي من نمشوا يعني نكونوا دايبين الى اخوتي في السجون الاخرى نعاني ياسر. يعني نتم بالمرور السجن تيزنيت، تم نمشوا السجن انزكان، ومن ثم السجن ايت ملول، ونطلعوا السجن سالا. يعني معاناه كثيره نتيجه الهجمه الشرسه اللي نفذتها أجهزة الدولة المغربية في حق عائلتي. الواقعة تصنف بحسب نشطاء حقوق الإنسان ورجالات القضاء بالجريمة الوحشية النكراء التي تعكس النية المبيتة للاحتلال المغربي تجاه كل مناضل يتجرأ على المطالبة بجلائه من الصحراء الغربية، ولو كان ذلك سرا. ورغم أن الحق مشروع لا منصف يبدو قريبا، فنظام الاحتلال المغربي وعلى ما يبدو خارج دائرة الشرعية الدولية وأعرافها. لبرنامج أحرار خلف الغضبان يحظي بوهالي. من أدب المقاومة برنامج أدبي يسلط الضوء على الجوانب الأدبية للمقاومة السلمية بالأرض المحتلة. من أدب المقاومة ماني قايل عن شكري قاد يا الحق للحقتهم اللمجاد، قد ضمنتم من تحداد الكلام باش الفوق يتوق يرجع لي ما حقق مفاد، عاجز دون اسمعكم منزوق ما تاق عليكم بالتمجادي توق الفوق أثره مطلوق على غرضه يطمع تلحاق بسمع فوق التمجادي الفوق لقلت الشكر بتجويد الكم والله حاول تنصوق اللي في السوق من التمجيد نعرف عن فيكم ما معلوق بالشكر ولا هو داخل ليدي الأبطال ولا هو في السوق لغنى من يوم وكون يلود بسمعكم مصيوق ومقيود ماني جابر فيه المقصود اللي بيه سمعكم ملحوق يا بطال الكرامة الوسود يمزون المعالي يبروق الدرجة وعوارض الوجود لغنى دون سمعكم مزروق يا بطال الكرامة الوسود يمزون المعالي وبروق الدرجة وعوارض الوجود لغنى دون اسمعكم مزروق ما هو ساويه اسمع مكرود كيف اسمعكم قصر قصر العنوق دونه ولا حاول موجود يقص اسمعكم طوق بطوق ما يبطى ذاك يدور يعود ازق منه ولد القلوق اللي قلت الشكر بتجوي لكم والله حاول تنصوق اللي في السوق من التمجيد نعرف عن فيكم ما معلوق بالشكر ولا هو داخل ليدي الابطال ولا هو السوق صوم العام اسمعناه لين رأيناه أول مرة ينصام عام راعي مناضلي الانتفاضة الصيام العام ذاك من الصمود تواسيه ما هو هين لا خليه والتخمام اللي لوح عليه ما هو دوني بعد التخمام والمرام اللي يطلع بيه حد القمة ذاك المرام قاسي كان وعاد مقسيه وماسي بحر وما ينعام صوم العام. سمعناه لين ريناه أول مرة ينصام عام راعي مناضلي لانتفاض الصيام العام. حد يصوم العام لترسيخ أهدافه من باب التاريخ الواسع فمره الشيخ والشيخ في حقق طموحه وأحلام شعبه ويسجل في المريخ اسمه ويوقف فم أعلام نصر ويتم المجد فيخ يتنام يتقاود حشام المحاسيد وذا حال فيخ بالصمود أحلام الظلام. وحال التأدية صوم مخيخ مسلسل من نصوص أحكام صوم العام. سمعناه لين ريناه أول مرة ينصام عام راعي مناضلين لانتفاضة صيام العام. الأبطال اللي هزموا بالصوم الدايم والعزم المعلوم قوات عدوهم فطيمون من بطش الظلام وظلام السجون وضواب ونجوم الفخر وفرض الاحترام بالقوة وفداو المظلوم وعاو من النوم النيام بناو من الدرج السلوم عم اسمعهم بيه في الانام قيدوم يجي مورا قيدوم إمام يجي مراه إمام معلوم ورا معلوم يقوم درغام يقوم ورا درغام همام يقود القوم اليوم اكتافه حاميهم همام قوم اسمعهم ما هو مذموم صيام على حق في الإسلام صوم العام. سمعناه لين ريناه أول مرة ينصام عام راعي مناضلين لانتفاضة صيام العام. في نهاية هذا العدد من برنامج أحرار خلف الغضبان نودعكم على هذه الرسائل الصوتية للمواطنين تضامنا مع أبطال ملحمة الاستقلال. لا بديل لا بديل وكل جبرون ومع المعتقلين السياسيين ومع الوطن المعتقل الوطن السجين لا تابع ليه المغارب الجماهير لنا نحمل لكم آهاته وأناته المعتقلين السياسيين نحمل لكم قبلا مفعمة بالحرية قبلا مفعمة بالدم الطاهر قبلا مفعمة بكل الآلام التي تكفدها الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة. إلى هنا مستمعين الأفاضل في كل مكان أنهي معكم هذا العدد من برنامجكم أحرار خلف الغضبان. موعدي يتجدد معكم في الحلقات القادمة بحول الله. إلى ذلكم الحين لكم تحياتي وتحيات الزميل الناجم الخليل في الإخراج والسلام عليكم. أحرار خلف القضبان قد اللي نخطف سيعود بإذن الحي القيوم وقد اللي من معتقل موجود يدور يجي واللي نفقد واعتقالات اختطافات بها تأجيج النضالات وهي سبة الانتصارات والبطولات اللي تشيد بها قلاع الحريات بالدم والعرق والجسد لن تنام إن بعد جفون وأولاد الصحراء في السجون في العيون ومرقب العيون سابق ينطلس وما يرقد منه حد وهذا مضمون والهدف واضح محدد. أحرار خلف القضبان صرخة المعتقل الصحراوي من قلب زنازن الاحتلال وحكايات صمود في وجه الجلاد والسجان. الأبطال اللي ديما تنقال تسمع بيهم وتساويهم عند انتفاضة الاستقلال شفنا الأبطال بعينيهم الأبطال اللي هم الأبطال تسمع بيهم راعيهم هذو الأبطال المضربين عن طعم طعام الجلادين أربع ليالي واربعين عدك عميش نسميهم.